باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان أناس كرهوها، فرمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب التمتع. والتمتع مأخوذ من المتعة، تفعل من المتعة، لأن هذا النوع من النسك جعل الله عز وجل فيه للمحرم متعة بين حجه وعمرته، فيتمتع بعد العمرة بإصابة النساء، ويصبح حلالا بعد أن كان محرما محظورا عليه إتيان النساء. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من النسك في حجة الوداع: أي الحل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحل كله. وهذا النوع من التمتع هو الذي قصده المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهو أن يتمتع المحرم بعمرته إلى الحج. ولا بد في هذا النوع من أمور: أولها أن يأتي بعمرة، وأن تكون العمرة في أشهر الحج، وأن تكون متقدمة على الحج لا بعده، وهذا قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله، خلافا لمن شذ واعتبر من أتى بالعمرة بعد الحج متمتعا على تفصيل، قال بعضهم من عامه، وقال بعضهم إذا حج من العام الثاني كان متمتعا. والصحيح أنه يشترط في العمرة أن تكون متقدمة عن الحج، كذلك يشترط أن تكون العمرة ويكون الحج عن شخص واحد، فلا يعتمر عن شخص ويحج عن شخص آخر، أو يعتمر عن نفسه ويحج عن الغير، أو يعتمر عن الغير ويحج عن نفسه، على خلاف بين العلماء رحمهم الله. ويشترط أن يكون الحج من عام كما ذكرنا. هذا بالنسبة للمتعة التي قصدها المصنف رحمه الله، وهي النوع الثاني من أنواع النسك الثلاثة. أما النوع الثاني من المتعة فهو تمتع القران، والمراد به أن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالحج ويدخل عليه العمرة، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليه الحج، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك وتفصيل، لكن صورة القران من حيث الأصل أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يردف عليه كما هو معلوم. هذا النوع الثاني من التمتع وهو القران، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ففي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقرن العمرة بالحج، وسمي قرانا لاقتران النسكين معا. وأما التمتع الأول فهناك فاصل بين الحج والعمرة، وإن كان كل منهما واقعا في الزمان المعتبر للحج. وبالنسبة للتمتع، الأصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد دل دليل الكتاب في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يشرع للمسلم أن يتمتع في حجه، وهذه الآية جعل العلماء تحتها النوعين من التمتع: النوع الأول وهو قرن الحج بالعمرة، أن يقع النسكان معا فيحرم بهما معا، والنوع الثاني أن يفصل عمرته عن حجه كما تقدم تفصيله. والدليل عندهم عموم قوله تعالى: فمن تمتع، وقوله فمن تمتع شامل لكلا النوعين، ولذلك تعتبر الآية دليلا على مشروعية التمتع بالصورتين، وألزم الله عز وجل المتمتع بالقران والمتعة ألزمه بالهدي لقوله تعالى: فمن استيسر من الهدي، وهذا الهدي هدي التمتع. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية الكريمة أصل في مشروعية التمتع بنوعيه كما قلنا. وأما بالنسبة لدليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما أتى ميقات ذي الحليفة قال كما في الصحيح: أيها الناس، من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخير عليه الصلاة والسلام الصحابة بين أن يحرموا مفردين بالحج، وبين أن يحرموا قارنين للحج مع العمرة، وبين أن يحرموا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج. ولذلك دل هذا الحديث على مشروعية التمتع بنوعيه مع الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد، وهذه صيغة تخيير تدل على إباحة الكل. كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الفعل أنه قرن الحج والعمرة، فقد أهل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالعمرة مع الحج. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبى بالعمرة مع الحج قرانا عن أكثر من 25 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم أثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرن الحج مع العمرة. وأما دليل الإجماع، فالعلماء مجمعون ومتفقون على مشروعية التمتع، وأنه لا حرج على المسلم إذا أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. كان الناس قبل الإسلام، أو كان العرب في الجاهلية، يحرمون التمتع ويمنعون من العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يقولون إذا دخلت أشهر الحج، يعني هل هلال شوال، لا يحل لأحد أن يأتي بعمرة. وهذه من مختلقات الجاهلية وأمور الجاهلية التي أحدثوها وغيروا بها الحنيفية. فكانوا يرون أن إيقاع العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، افتراء على الله وتغييرا لشرع الله عز وجل. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وجاء بالسماحة واليسر. ومن هنا لما كانت حجة الوداع أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. ولذلك لما أمرهم وكانوا قد اعتادوا أنهم لا يفعلون العمرة في أشهر الحج، كبر عليهم الأمر وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، أي أننا نتحلل بالعمرة إلى الحج. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليهم في ذلك. ولذلك لما قال له الصحابي كما تقدم: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. فأمرهم عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فهذا يدل على أن الإسلام أبطل هذه العادة من تحريم العمرة في أشهر الحج. وقد فعل صلى الله عليه وسلم عمرة الجعران في ذي القعدة بعد فتحه للطائف عليه الصلاة والسلام، وأدى العمرة في أشهر الحج ورجع إلى المدينة. وفي هذا الحديث الأخير أيضا دليل على بطلان ما يعتقده بعض الناس أن من أتى بالعمرة في أشهر الحج لا بد وأن يحج من عامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمره في أشهر الحج ولم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولم يكن قد تمتع بإفراد العمرة عن الحج كما هو معلوم، وإنما قرن بين العمرة والحج. يقول المصنف رحمه الله: باب التمتع. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على مشروعية التمتع في الحج. ثم ذكر رحمه الله حديث حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه حينما سأله هذا التابعي الجليل، سأله عما يجب على المتمتع، فبين رضي الله عنه وأرضاه في فتواه أن الواجب عليه الهدي، وهذا الهدي درجات، فأفضل وأعظم ما يكون من الهدي الإبل، فبين له الجزور وهو الإبل، ثم تدرج بعد ذلك إلى ما دونه وهو البقر، فقال عليه الصلاة رضي الله عنه البقرة، ثم تدرج إلى الإجزاء وهي الشاة. فالواجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يذبح ما استيسر من الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن أراد أن يذبح أن ينحر الأعلى وهو الإبل فإن ذلك أفضل وأعظم وأجرا وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أجر الإبل أعظم من أجر البقر، وأن أجر البقر أعظم من أجر الغنم. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راح في الساعة الأولى أي يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما نحر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما ذبح بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما ذبح كبشا أقرا. فهذا يدل على أن الهدي له ثلاث مراتب: المرتبة الأعلى وهي أن يكون من الإبل، ودونها البقر، ودونها الغنم. والغنم ينقسم إلى قسمين، فمن تمتع وأراد أن يذبح من الغنم فإما أن يذبح من الماعز، وإما أن يذبح من الضأن، وأفضل ما يكون الضأن، فإن الضأن التقرب به إلى الله عز وجل وذبحه في الواجبات أفضل من الماعز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأضحيته، ولا يختار إلا الأفضل والأكمل كما هو معلوم. ثم إن الواجب في هذا الدم الذي يذبحه المتمتع، هناك واجب بالنسبة للدم نفسه للهدي، وهناك واجب متعلق بمكان الهدي. فبالنسبة للهدي فإنه يشترط فيه أن يكون قد بلغ السن المعتبرة للإجزاء، وأن يكون سالما من العيوب. والمكان الشرط، الأمر الثاني الواجب في مكان الهدي أن يكون ذبحه بمكة. فأما بالنسبة للسن فلا يجزئ في الماعز إلا ما كان مسنا، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية. وأما الضأن وهو الذي يسمى بلغة العامة الطلي أو الكبش المعروف، فإنه يجزئ من ما كان جذعا، وهو الذي بلغ أكثر الحول، استتم 6 أشهر ودخل في أكثر الحول، وهو يختلف بحسب اختلاف المرعى وجودة الأكل، فهذا النوع يجزئ وما دونه لا يجزئ. فإن شاء أن يذبح من الغنم فلا بد وأن يكون قد بلغ أن يكون مسنا من الماعز، وهو الثني الذي دخل في السنة الثانية، استتم سنة ودخل في الثانية، أو يكون جذعا من الضأن. وأما بالنسبة للبقر فإنه لا بد وأن يكون له سنتان ودخل في الثالثة، وأما بالنسبة للإبل فله 4 سنوات وطعن في الخامسة، وهو الجذع من الإبل. هذا هو السن المشترط سواء في الهدي أو في الأضحية أو الدماء الواجبة كلها. إذا أراد أن ينحر من الإبل أو البقر أو يذبح من الغنم فلا بد وأن يكون بهذه الصفة قد بلغ السن المعتبرة للإجزاء. وأما بالنسبة للشرط المعتبر في الدم فإنه ينبغي أن يكون سالما من العيوب، فلا تجزئ البهيمة ولا يجزئ من الهدي ما كان به عيب، كأن يكون مريضا بين المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الضحايا: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي أي التي لا مخ فيها وهي الكبيرة العجفاء. فإذا كان يريد أن يهدي فالواجب عليه أن يتخير السالم من العيوب، فإذا وجد بالدم عيب مؤثر فإنه لا يجزئ، ولو ذبحه لزمه أن يذبح غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يجزئ المعيب البين العيب. وأما بالنسبة للمكان فيجب في هذا الدم أن ينحر ويذبح في محله، ومحله مكة، فيذبحه في داخل حرم مكة سواء في منى أو خارج منى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. فبين عليه الصلاة والسلام أن نحر الهدي وذبح الهدي لا يختص بمنى، وأنه يجزئ المسلم إذا كان حاجا أن يذبحه أو ينحره في أي موضع داخل الحرم. فلو نحر خارج الحرم لم يجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن موضع النحر والذبح إنما هو داخل الحرم، على تفصيل عند العلماء وخلاف في هذه المسألة. بين رضي الله عنه أن الواجب الإبل ثم البقر ثم الغنم، لكن السؤال بالنسبة للإبل والبقر، سبع البدنة وسبع البقرة يجزئ في التمتع للشخص نفسه، فلو أراد أن يشارك غيره فاشترى سبعة ناقة ونحروها عن دم التمتع أجزاءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للصحابة رضوان الله عليهم في حجة الوداع أن يشترك السبعة في الإبل، وضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، فدل على أن الإبل يجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبع. فلو كانت قيمة الناقة مثلا 700 ريال ودفع كل واحد 100 ريال فإنه قد شارك في السبع، فلو نحرت هذه الناقة عنهم أجزأت عن الجميع، وهذا الذي قصده بقوله أو شرك في دم. لكن السؤال: لو أنني نحرت ناقة والواجب علي سبعها، فهل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: من أتى بما هو زائد عن القدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ ولها نظائر، منها مسألة الهدي، ومنها زكاة الفطر. فبعض الناس يكون الواجب عليه مثلا صاعين، يكون الصاعان واجبين عليه، فيأخذ كيسا ويتصدق به، فهل يوصف من زاد عن قدر الإجزاء، هل يوصف الكل كله بالوجوب أو فقط قدر الصاعين؟ فائدة هذا الخلاف أنه لو أخذ هذا الكيس مثلا صدقة عن الفطر وقلنا إنها للمساكين، فإنه يجب أن يتصدق بالكيس كاملا على المساكين ولا يصرفه إلى غيرهم. لكن لو قلنا إن قدر الإجزاء فقط هو الذي يوصف بالوجوب، فإنه لو أعطى لبيت فيه الغني والفقير وأعطاهم الكيسا وكان فيه مسكينان أو فقيران والبقية أغنياء وفرز لهم نصيبهم، فإنه يجزيه على هذا الأصل الذي ذكرناه. وفي هذه المسألة وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. فعند من يقول إن الكل يوصف بالوجوب، قال لو أنه صرف شيئا من هذا الواجب لزمه ضمانه وإعادته، وهذه هي فائدة الخلاف. بين رضي الله عنه وأرضاه أن الواجب عليه الهدي، وهذا الحكم الذي أمر به حبر الأمة وترجمان القرآن محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، لأن الكتاب دل عليه ودلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فالواجب عليه أن يريق دما، على التفصيل الذي ذكرناه. ذكر رحمه الله أنه كأن أناسا كرهوا ذلك، كرهوا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما حينما أمره بالمتعة، وكان بعض السلف رحمهم الله يشدد في المتعة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشدد في المتعة في أشهر الحج. والسبب في ذلك أنه كان يريد البيت أن يكثر الناس من زيارته، وليس مراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحرم شيئا أحله الله فحاشاه وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وإنما قصد أن يمنع الناس من العمرة مع الحج حتى يأتي للعمرة بسفر مستقل ويأتي للحج بسفر مستقل، فلا ينقطع البيت عن زيارة الناس. لكنه لو سافر سفرة واحدة وأتى فيها بحجه مع عمرته فإن ذلك يقلل من زيارة الناس. وقد علم رضي الله عنه وأرضاه أن من أعظم النعم، وهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يعلم، أن من أعظم النعم على المسلم أن يوفق لزيارة بيت الله الحرام، وأن يوفق لهذين النسكين العظيمين اللذين أخبر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنهما ينفيان الذنوب والفقر، وأن الإنسان إذا أكثر من الحج والعمرة تحاتت عنه ذنوبه وخطاياه. فلذلك أحب رضي الله عنه وأرضاه نصيحة للأمة أن يكثروا من زيارة البيت وأن يكثروا من عمارة البيت، فهذا هو مقصوده رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا قال علي رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، فقصد من ذلك أن يتكلف الإنسان للعمرة سفرا وللحج سفرا. ومع هذا كله فالله وسع على عباده وأجاز لهم هذا النوع من النسك، أن يأتوا بعمرتهم مع حجهم مشتركة على سبيل التمتع أو على سبيل القران تخفيفا من الله وتيسيرا. ولا يمكن أن يفهم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يغير شرع الله، فهو أبعد من ذلك وأورع رضي الله عنه وأرضاه من أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا عنه، وإنما قصد الاجتهاد فيما ذكرناه. وهذا هو الذي عناه الصحابي بقوله فقال رجل برأيه ما شاء، أي أنه اجتهد لمصلحة الأمة في تكثير الأجر لعمار البيت وزواره. لما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما بهذه الفتوى أخذها الرجل وتقبلها، وسمع من الغير كراهية ذلك. والمسلم الواجب عليه إذا سمع الفتوى من العالم أو سأل من يوثق بعلمه وأفتاه أن يأخذ بهذه الفتوى، وألا يلتفت إلى الغير خاصة من العامة الذين لا يفقهون. وقد أخبر الله عز وجل أن أكثر الناس لا يعلمون، وأن الجهل في الناس أكثر من العلم، ولا يعلم إلا من أوتي العلم من الله عز وجل. فالواجب على المسلم ألا يلتفت، والله عز وجل امتحن كل مسلم وامتحن كل مؤمن بامتحانات عظيمة خاصة في الحق والصواب. فصاحب السنة وصاحب الحق وصاحب الهدى لا يمكن أن يترك على حاله حتى يبتليه الله ويفتنه ويمتحنه حتى يعظم أجره في إصابته للحق والسنة. فكل من وفق لإصابة الحق لا بد وأن يبتلى بما يزلزله ويزعزعه عن هذا الحق، وعندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالواجب على المسلم أن يعلم أنه إذا أخذ الحق عن أهله أن يستمسك. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله من فوق سبع سماوات، والخطاب لأمته إلى قيام الساعة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله والتمسك بالحق. فإذا سمعت الفتوى أو ذكرت للناس حكما عن عالم أو عمن يوثق بعلمه فاستهجن الناس رأيك أو سفهوك أو عابوك، فاعلم رحمك الله أنها حسنات في ميزانك، وأنها خيرات وبركات تنشر لك أمام عينيك في ديوانك، لأن الله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء لأهل الحق. فالحق غريب في كل زمان ومكان، فإذا كان هذا في المئة الأولى وهي القرن الذي هو أفضل قرن، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحدث فيما يحدث، قال فكأن أناسا كرهوا ذلك. فنام هذا التابعي ورأى هذه الرؤيا الصالحة وجاء إلى حبر الأمة يبشره بهذه البشارة، فاستبشر حبر الأمة رضي الله عنه وقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر ذكر لله عز وجل، والواجب على المسلمين عند الفرح أن يكبروا وأن يتركوا العادات المشينة التي تسقط المروءة، ومنها الأمور المخلة أثناء الفرح كالرقص ونحوه، أو مما ينقص مكانة الإنسان كالتصفيق أو يزري به كالصفير، الواجب ذكر الله عز وجل. ومن أنعم الله عليه بنعمة في دينه أو دنياه فعليه أن يذكر الله وحده لا شريك له، هذا من شكر النعم. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره بالذكر وأمره بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن الذي تأدب في مدرسة النبوة بين يدي رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فنعم المعلم ونعم المعلم. لما سمع هذه البشارة ما ملك نفسه حتى ذكر ربه وأثنى على الله بما هو أهله فقال: الله أكبر. ولذلك قال العلماء إن من السنة عند الفرح التكبير، أن يكبر المسلم. فقد صح في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في خيمة يقاربون 70 من الصفوة المباركة رضي الله عنهم وأرضاهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال رضي الله عنه: فكبرنا. أي كبر الصحابة لما سمعوا ذلك. هكذا كانت الأمة وكان الصحابة، فإذا سمعوا خيرا ارتجت وعلت أصواتهم بالتكبير لله سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الرؤى لا يثبت بها دين ولا تثبت بها شريعة بالنسبة لعامة الأمة، وأما الرسل فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرؤى في حقهم جزء من النبوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والسبب في قوله جزء من 46 أن النبوة استمرت 23 سنة، 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة، ولما بدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم استمر 6 أشهر قبل أن يوحى إليه، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة. فإذا نظرت إلى 6 أشهر فهي نصف السنة، وإذا نظرت إلى مدة النبوة كلها 23 سنة، فالستة الأشهر نصف السنة، فمعنى ذلك أنك تضرب 23 سنة في 2 ليصبح المجموع 46، وجزءها الذي هو نصف السنة الذي ابتدأ به الوحي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة لها صفات ولها أسباب، فمن أعظم الأمور التي يوفق الله عز وجل بها العبد لكي تكون رؤياه صالحة لا تكذب أن يكون صادق اللسان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي إذا قربت الساعة لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فدل على أن الإنسان الصادق في حديثه الغالب أن رؤياه تكون صالحة، وهذا يدل على فضل الصدق وأن الله يحب الصادقين حتى إنه ينعم عليهم حتى في منامهم فيحفظهم من الشيطان، فمن صدق لسانه حفظ حتى في نومه، وهذا يدل على فضل الصدق وبركته وخيره وفضل الطاعة لله عز وجل. ثانيا من الأسباب التي يهيئ الله بها العبد للرؤية الصالحة المحافظة على أذكار النوم، فإن من حافظ على أذكار النوم حفظه الله من الشيطان وصانه الله عز وجل من الحلم، فأصبحت رؤياه صالحة بإذن الله عز وجل، وتألفه الملائكة وتبعد عنه الشياطين، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشيطان حينما جاءه 3 ليال فقال له الله، بين له أن آية الكرسي إذا قرأها لم يزل محفوظا، وفي الحديث الصحيح: لم يزل عليك حافظ من الله حتى تصبح. فمن قرأ آية الكرسي عند نومه فإن الله يحفظه حتى يصبح. كذلك أيضا، وهذا يدل على فضل أذكار النوم وأن الله عز وجل يحفظ بها الإنسان، وإذا حفظ كانت رؤياه صالحة. والرؤية الصالحة لها أمارات، منها انشراح الصدر وطمأنينة القلب واشتمالها على البشارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، فدل على أنها من المبشرات. والبشارة دائما تأتي من الملك، كما في الحديث الصحيح أن الملك له لمة وللشيطان لمة، والرؤيا الصالحة من الملائكة. وإذا كانت من الملائكة فالملائكة إذا نزلت تنزلت السكينة وحصل الثبات والطمأنينة. ولذلك الرؤى الصالحة يجد الإنسان فيها طمأنينة في قلبه وانشراحا في صدره، ويجد أن الأمور واضحة، ليس فيها تشويش ولا غبش، لأن الشيطان لا دخل له فيها. وأما ما عداها من الأحلام التي يراها الإنسان لا يشتغل بها، خاصة إذا رأى أمورا منكرة أو أمورا فظيعة، فليعلم أنها ليست برؤية، ومثلها لا يشتغل به، لأن الذي يشتغل به هي الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة مبشرة، فإن كان فيها شر وسوء فليست بصالحة وليست ببشارة. فعلى الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذا، وليفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإن رأى شيئا يكرهه واستيقظ فزعا من نومه يتفل عن يساره ثلاثا، ثم يغير الجنب الذي نام عليه ويتحول عن مضجعه تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحدث بها غيره. وأما إذا رأى رؤيا صالحة فإنه يستبشر بها ويظن بالله خيرا، ولا يبني عليها أحكاما شرعية، فإن الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالمنامات، والمنامات ليست بتشريع للأمة، فإن الله أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تام كامل، والرؤى بشارة، وكما قال بعض السلف ويحكى عن الإمام مالك رحمه الله: الرؤيا يعني الصالحة تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر. ولربما عبث الشيطان بالإنسان فأراه رؤيا في ظاهرها الصلاح، ومراده أن يستدرجه بها فيريه أنه دخل جنة أو دخل بستانا وكأنه في الجنة، فيظن أنه قد صار من أهل الجنة فيتكل على ذلك. ولربما يقترف المحرمات ويقع في المحرمات اتكالا على أنه قد صار من الصالحين، وهذا قد يكون استدراجا من الشيطان. بل الواجب على الإنسان إن رأى شيئا يسره أن يحمد الله جل وعلا الذي له الفضل وله المنة سبحانه وتعالى.